إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هيأ مثل هذه الدورة في مثل هذا المكان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتدارس هذه العلوم الشرعية والأحكام الفقهية في مدة لا تتجاوز 6 أيام بإذن الله سبحانه وتعالى، نمر في أثنائها على جميع أبواب الفقه في الجملة وعلى مسائلها وتفصيلاتها وتفريعاتها الرئيسة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك قائلها وحاضرها والمستمع لها أيا كان. وإن حضور مثل هذه الدروس العلمية لا تخلو من فوائد متعددة، من أهمها حضور مجالس الذكر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأقل فائدة نخرج منها هي مثل ذلك، وإلا فإن الفوائد في ذلك جمة ومتعددة. لا يفوتني قبل أن أبدأ أن أستهل هذا الدرس الأول في مقدمة رئيسة حول العلم وفضله وأهميته، والتعريف بعد ذلك بالفقه وموضوعه وغايته والأساس الذي نمشي عليه في هذه الدورة، على أن يكون البدء في دراسة هذه الفروع للدرس القادم بعد عصر هذا اليوم بإذن الله. لكنه لا يفوتني قبل ذلك أن أشير وأن أذكر بل أن أشكر إخوة كانوا وراء هذا الدرس يعدون له ويحضرون له من حين أن كان فكرة أخذوا يغذونها ويتابعونها إلى أن تحققت وتحقق عقد هذا الدرس في هذا المكان المبارك. وهنا لعلي أنبه إلى أن للشباب دورا مهما في عقد مثل هذه الدروس وتكثير مثل هذه المناشط، وإن لم يكن للواحد منهم قدرة على الإلقاء والدرس لكنه عنده تلك القدرة على أن يتعاون مع إخوة له في عقد مثل هذه الدروس وحث المشايخ وطلاب العلم على إقامتها ودعوة الناس إليها، فإن في ذلك نشرا لهذا العلم، وهم بعد ذلك لا شك أنهم من الساعين لتحقيق هذا النشر والسعي في إبلاغ هذه الدروس وما تحتوي فيه من فوائد سواء كانت تلك محاضرات أو دورات أو دروس أو غيرها من المناشط العلمية. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل بالجنة ليدخل بالسهم الجنة 3 نفر: صانعه الذي يحتسب في صنعته، والنابل به، والممد به. فهؤلاء 3 كلهم يؤجرون على هذا السهم الذي يرمى به في سبيل الله. فصانعه إن احتسب في صنعته الأجر، وأن يكون ذلك في سبيل الله وعونا على المجاهدين في سبيل الله، أجر على ذلك حتى وإن أخذ كما قيل أجرا. والنابل والرامي به له أجر في هذا الرمي، والممد والمناول للرامي هو كذلك مشارك في هذا الأمر. ومن هنا تكون هذه الدروس العلمية ونحوها لها وللمعدين لها والمهيئين لها والناشرين لها والداعين لها مثل هذه المشاركة بإذن الله، بل لعلهم قد يحظون بالحظ الأوفر والنصيب الأكبر، حيث كانوا ساعين في تشجيع طلاب العلم والمشايخ على عقد هذه الدروس وأمثالها، وكذلك في نشر وإيصال هذا العلم لطلبة العلم والراغبين فيه. لعلي أنوه بمن كان صاحب هذه الفكرة ومن كان متابعا لها من عدة أيام، وهو الطالب النجيب والإداري الماهر الصغير أخينا في الله عبد الله بن علي الشهراني. أسأل الله أن يوفقه وأن يزيده نشاطا في مثل هذه الأمور، ولا ريب أنه ليس هو الوحيد في هذا العمل، بل شاركه إخوة آخرون معه، لعلهم كانوا يسهرون ويعدون ويتواصلون ويصورون وما شابه ذلك. فأسأل الله لهم جميعا الأجر العظيم والثواب الجزيل على مثل هذه الدورة وإعدادها. كما لا يفوتني كذلك أن أشكر وكيل رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف الذي كان سريع التجاوب في مثل عقد هذا الدرس، والشكر له شكر لهذه الإدارة والرئاسة التي هي إدارة من أجارات هذه الدولة الرشيدة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسها وأن يحفظها، حيث تهيئ مثل هذه الدروس التي لعلها في أماكن عدة لا يتهيئ مثلها ولا يسمح بعقد مثلها. فأسأل الله سبحانه وتعالى لجميع هؤلاء القائمين الثبات والأجر والمثوبة. كما لا يفوتني أن أشكر أخي فضيلة الشيخ عامر بهجت الذي هو أول من أعد هذه المذكرة بتقسيماتها البديعة، وعمله الرائع في هذا التقسيم البديع المحدث فيما يتعلق بتقسيم أبواب الفقه ومسائله وشروطه وأركانه على هذا النحو. وإن كان لي من جهد يسير كان في بعض الإضافات والتعديلات، لكنه طروح وطرح جديد لهذا الفقه وإلمام بتقسيماته، لعلها تتيسر في هذه المدة اليسيرة، وهو أن يمر على جميع أبواب الفقه الرئيسة ومسائله وأركانه وشروطه الرئيسة في كثير من هذه الأبواب في هذه المدة اليسيرة التي لا تتجاوز أسبوعا. إن من أهم ما يمكن أن نخرج منه في هذه الدورة هو الإلمام الشامل والإلمام السريع بأبواب ومباحث الفقه ومصطلحاته الرئيسة في مثل هذه المدة اليسيرة الوجيزة، فإنه لا يتهيأ في الغالب أن يقضي الإنسان من دراسة كتاب إلا ويأخذ أمدا طويلا، ولعل هذا ما جعل بعض طلاب العلم تفتر همته من مواصلة الدروس هو انقطاع هذا الزمن، فتمضي السنوات تلو السنوات وهو لم ينهي متنا حتى وإن كان مختصرا، فيأتي على بعض الأبواب ولعله لا يمر على كثير منها. فأن يمر على مثل هذه الأبواب كلها، وأن يمر على أهم ما يتعلق بأركانها وشروطها وواجباتها في هذا الوقت اليسير، لا شك أنه فائدة مهمة يجنيها طالب العلم. ولذلك قد عنون لهذه المذكرة بأنها تنبيه الفقيه وتفقيه النبيه، بمعنى من كان فقيها متفقها هو في الواقع في حاجة بين فترة وأخرى إلى أن يمر وأن يستعرض هذه الأبواب الرئيسة حتى يستذكر ما قد مر عليه من مسائل. وأيضا هي مناسبة جدا للمبتدئين أن يكونوا على إلمام شامل وإدراك مجمل لأبواب الفقه وشروطه وأركانه ومسائله الرئيسة، حتى إذا ما عرفوا الفقه وأهميته والحاجة الماسة إليه في سائر الأحوال وفي سائر الأمور كان ذلك حافزا لهم بعد ذلك إلى أن يرتقوا من هذه المقدمات والعناوين الرئيسة إلى أن يلجوا إلى مسائل الفقه، ثم يتتابعوا في مراحله مرحلة مرحلة. فإن العلم بالفقه بابه واسع ومدارجه متعددة، فلا بد للوصول إلى غايته ونهايته وآخر علمه لا بد أن يسلك طالب العلم أوائله وأن يتدرج في سلمه سلما سلم، عند ذلك يكون فقيها نبيها، يمكن بعد ذلك أن يرجح في المسائل بل وأن ينزل النوازل على مسائلها الصحيحة والتي ينبغي أن تكون عليه دون حيف أو شطط. أحب أن أقول كذلك في هذه المقدمة أن من الأهمية بمكان حضور هذه الدروس العلمية والمشاركة فيها بالحضور والاستماع، فإن الحاضر لمثل هذه الدروس لا يعدم الفائدة مطلقا، فهو إما أن يستفيد معارف شرعية وعلوم وأحكام تتعلق بمسائل العبادات والمعاملات فيعبد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على بصيرة، وأن يتعامل مع الناس أيضا كذلك على بصيرة، وهذه هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان، كما قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن فحاضر هذه الدروس لا يعدم مثل هذه الفائدة، كما أنه في الغالب لا يفوته أن يحظى بوصف طالب العلم الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطبراني ورجاله رجال الصحيح من حديث صفوان بن عسال أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برج له أحمر، فقلت له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها حتى يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فهذا شرف عظيم ينبغي ألا يفوته طالب العلم، وطالب العلم لا يتوقف ذلك على سن ولا أن يكون ذلك في مدرسة نظامية، بل من حضر مجالس العلم وحلق العلم كان في عداد أهله وطلابه، كما أنه لا يفوته كذلك إن فاته شيء من تحصيل هذه المسائل ونحوها، فلا يفوته ما في الحضور وحده من خير عميم وأجر جزيل عظيم أعده الله سبحانه وتعالى لمن كان منضويا وداخلا وملتحقا في حلق العلم وجالسا إليها. يدل على ذلك حديث أبي واقد الليثي عند البخاري في صحيحه، حيث قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. إن لم يكن في هذا الانضمام لمثل هذه الحلق إلا مثل ذلك حسبه هذا الشرف وحسبه هذا الأجر العظيم. وعقد هذه الحلق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له ميزة أخرى يختص بها عن سائر المساجد، ففي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، وهذا اشترك فيه المعلم والمتعلم على حد سواء، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. هذا وإن كان المرجو عموم هذا الحديث وعدم اقتصاره على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشمل ذلك حلق العلم في كل مكان، إلا أنه لا شك أنه خاص بهذا المسجد من باب أولى، حيث نص على هذه الإضافة في مسجده صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبه إليه في حضور مثل هذه المجالس وحلق العلم ودروسها ما يحصل من تكثير السواد، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يكثر سواد الخير وأعمال الخير والبر، وأن يشارك بها وإن كانت الاستفادة منه أو استفادته منها قد تكون يسيرة، لكنه بحضوره وتكثيره هذا السواد لا شك أنه يكثر الخير وأهله، ويقلل في المقابل ما ينبغي عليه أن يقلل يسعى إلى تقليل أهل الشر وأهله، فلا ينضم معهم ولا يشاركهم، وخاصة نحن في زمان أصبح للجمهور وكثرة الحضور أثر في تسيير كثير من الأمور. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي الأسود الأسدي قال: قطع على أهل المدينة بعث، أي فرض عليهم في زمن ابن الزبير، قال: فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة، بمعنى كان في وقت قتال ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان، قال: فاكتتبت فيه أي في بعث المدينة، فلقيت عكرمة أي مولى ابن عباس فأخبرته بذلك أي باكتتابه في جيش ابن الزبير، قال: فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم السهم فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فهم لم يقاتلوا ولم يرضوا بهذا الخروج ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لكنهم كثروا السواد. ولذلك كان ابن المسيب رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين، كان يخرج في الغزو فيقال بأنك معذور في ذلك، قال: أريد أن أكثر سواد المسلمين. وفي المقابل في تكثير هذا السواد والحضور مع أهل الخير ومجالسهم فيه مغنم كثير كذلك، دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح: في القوم الذين يجتمعون فيسبحون الله ويكبرونه ويهللونه ويحمدونه ويسألونه ويستجيرونه ويستخيرونه ويستغفرونه، فيقول الله بعد ذلك لملائكته عليهم السلام: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فتقول الملائكة: ربي فيهم فلان عبد خطاع، إنما مر فجلس معهم. فيقول الله تبارك وتعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى جليسهم. فهذا يدل على هذا الخير وما ينبغي أن يحرص عليه، وأن يحرص إلى الجلوس إلى أهله حتى وإن لم يكن من أهلهم، فإنه إذا جالسهم وشاركهم لا يعدم أقل شيء هذه الفوائد، وهو ولا شك سيغنم مغانم أخرى كثيرة وعظيمة. بعد ذلك لعلي أزلف إلى ما يتعلق بطلب العلم وفضله، وأشير إشارات يسيرة إلى فضل هذا العلم، لأننا في مجلس من مجالس هذا العلم، فما هي الغنيمة التي نرجوها، وما هي المحصلة التي نسعى إليها، وما هي الثمرة التي نجلس من أجل تحصيلها؟ إن فضل العلم وفضل أهله وفضل تحصيله وطلبه الآيات في ذلك كثيرة تترى، كما أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة متظاهرة، كما أن أقوال أهل العلم والسلف الأول في بيان فضل هذا العلم وأهله وما ينبغي أن يحرص عليه كثيرة جدا. أشير إشارات يسيرة إلى بعضها حتى يعلم كل واحد منا ما هو فيه من خير، فيغتبط بمجلسه هذا ويحرص عليه وعلى أمثاله، فهو في خير عظيم جدا. من أجل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصف الله سبحانه وتعالى بأن ما آتاه النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إليه هنا بأنه علمه ما لم يعلم، أن ذلك فضل عظيم. فدل ذلك على أن من أوتي ذلك وأوتي هذا العلم وورث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ علمه، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذ من هذا العلم كان فضل الله عليه عظيما جدا. كذلك سؤال الله سبحانه وتعالى في قوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا سؤال استنكاري، وجوابه: لا، لا يستوون، كما أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فأصحاب الجنة هم الفائزون وأولئك هم الخاسرون، كذلك هنا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالفرق بينهم شاسع، والأمد بينهم كبير، والمنزلة بينهم متفاوتة جدا، كتفاوت ما بين السماء والأرض أو أشد من ذلك على ما ستأتي الإشارة إليه. كذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه إنما أداة حصر، فتحصر هذه الخشية من الله سبحانه وتعالى على العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان لهم أخوف، وكان له سبحانه وتعالى بعد ذلك أعبد، وكان له أرجى، وكان له أخوف، فكان بعيدا عن مقارفة السيئات والمعاصي، حريصا على الاستجابة لأمره سبحانه وتعالى. وحسبنا من ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يتزود وأن يطلب الزيادة في هذا العلم في قوله سبحانه وقل رب زدني علما، فيكفي العلم شرفا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من هذا العلم، وما ذلك إلا لهذا الشرف وهذه المنزلة العظيمة لهذا العلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الوارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة بمعنى جعله واليا، فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي يعني مكة؟ قال استخلفت عليها ابن أبزة. فقال من ابن أبزة؟ فقال رجل من موالينا أي من العبيد. فقال عمر استخلفت عليهم مولى أي على أهل قريش وعلى الأحرار استخلفت مولى؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال أبو العالية وهو من التابعين كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامز بي قريش، ففطن ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي تترى في هذا الجانب كثيرة متعددة تبين منزلة العلم وأهله وطلابه والساعين إليه وما هم فيه من خير عظيم، بل ومنزلة رفيعة عالية جدا. فمن أدل ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد. وانظروا إلى هذا التفضيل، تفضيل بين العالم والعابد وليس بين العالم والكافر أو الفاسق، وإنما المتعبد لله سبحانه وتعالى، ففضل العالم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كذلك في حديث أبي أمامة يشير إلى هذا التفضيل بين العالم وبين العابد، فقال كفضلي أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. تأملوا قليلا كل شيء. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء يصلون على معلم الناس الخير. فكم من خير تناله يا طالب العلم بطلبك وبجلوسك في هذه الحلق. كما قلت، كل من انضوى إلى هذه الحلق كبيرا أو صغيرا، منتسبا لمدارس أو لغيرها، فهو في عدار طلاب العلم ويناله هذا الفضل العظيم والخير الكبير العميم. فأنت تطلب، وهذه الملائكة بل أهل السماوات والأرض وهذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى يصلون عليك ويدعون لك، فهنيئا لك مثل هذه الدعوات التي تترى. ففضل الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا عليك عظيما. كذلك مما يدل على فضله وفضل العلم وأهله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالناس والعباد تنقطع أعمالهم بانقطاع حياتهم، فيتوقف وتتوقف عنهم الصلاة والزكاة وغيرها من أعمال البر من أعمال العباد. أما العلماء فيبقى علمهم ويبقى ذكرهم ويخلد ذكرهم وأعمالهم ما توافر بعد ذلك علمهم الباقي بعد ذلك. ومن علمهم تعليمهم لهؤلاء الناس الذين يرثون العلم عنهم. أما بعض الآثار وبعض الأقوال عن السلف التي تحث طالب العلم وتحث المسلم على أن يسلك طلب العلم ولا يقصر في ذلك حتى وإن تقدمت به السنين، قول ابن عباس رضي الله عنهما: الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. انظروا، الذهاب، الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقال في هذا المعنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. التعلم والتعليم، فطالب العلم وهو يتعلم يناله هذا الفضل والأجر كما يكون ذلك للمعلم أيضا. وكتب العمري العابد وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يحضه على الانفراد والعمل، أي في التعبد والانقطاع للعبادة وترك مجالسة الناس في العلم وغيره. فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن الله تعالى قسم بين عباده الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح الله له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام. وقد علمت أن نشر العلم وتعليمه أفضل الأعمال، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه وقسم لي منه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه من العبادة، وكلانا على خير إن شاء الله. وفي هذا يقول الإمام الثوري رحمه الله تعالى: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ويقول ابن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام متعدد يبين فضل العلم وأهله وفائدته، يقول رحمه الله تعالى: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. وهذا مما يعرف بإصلاح المجتمع، فالمجتمع إذا كثر فساقه والمنحرفون فيه من شباب وغيره فعلاج ذلك ليست بالمصحات وليست بالسجون والإصلاحات، وإنما صلاح ذلك بنشر العلم فيه، فإن نشر العلم بين هؤلاء الناس وبين الناشئة والشباب يكون ذلك أدعى لصلاحهم وإصلاحهم في المجتمعات. بل لعله قد بلغنا كذلك أن في بعض الدول الكافرة التي لا تدين بالإسلام يسمحون لدعاة المسلمين في دخول السجون لدعوة هؤلاء المنحرفين الشاذين في المجتمعات الذين يشكلون خطرا وتهديدا على أمن المجتمعات، حتى يدعونهم بعد ذلك إلى الإسلام، لأنه ثبت بالتتبع والتجربة أنهم إذا دخلوا في الإسلام صلحوا في أنفسهم وأمن الناس بعد ذلك من شرهم. فهذا أهم وسيلة لصلاح المجتمعات هي نشر العلم بين أفراد المجتمع على اختلاف أنواعه. ونختم بقول ابن جماعة بدر الدين، يقول: إن الاشتغال بالعلم لله سبحانه وتعالى أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. انظروا هذا التفضيل في طلب العلم بين هذه العبادات، ليس انشغالا في أمور ومعاص وملاه ونحوها، وإنما من نوافل العبادات من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء. لماذا كان طلب العلم أفضل من ذلك؟ ذكر ستة أمور. أحدها قال: لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، بمعنى نفعه متعد، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. الأمر الآخر قال: ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، بمعنى أن العبادات تفتقر للعلم، ولا تصح العبادة إلا بعد العلم، لكن العلم لا يتوقف على شيء غيره. قال كذلك: ولأن العلماء ورثة الأنبياء، وليس ذلك للمتعبدين، فالذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ من علمه، فهم بذلك أي العلماء اختصوا بهذه الميزة دون غيرهم. ورابع ذلك قال: ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، بمعنى أن العوام والعباد ونحو ذلك يجب عليهم وجوبا أن يطيعوا طالب العلم والعالم إذا أمرهم بما يدعو إليه هذا العلم، فبين لهم ذلك حلالا أو ذلك حراما توقفوا عنه وفعلوا ذلك. وخامسها قال: لأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ومعنى ذلك أن أجره مستمر. وسادسها وآخرها قال: ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الدين، فبالعلم تحفظ الشريعة وتحفظ الأحكام وتحفظ الحدود ويعلم الإسلام وينهى بعد ذلك عما يخالف ذلك. في هذا أيضا يقول: والد ينصح ولده في الحث على هذا التعلم وأنه يكسبه هذه الفضائل، فيقول: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاء، ويهديك الصراط إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اقتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. بعد هذه المقدمة حول ما يتعلق بطلب العلم وفضله وفضل أهله وما يناله الطالب في ذلك من الأجر والمنزلة والخير العظيم العميم، أشير إلى ما ينبغي لطالب العلم من التدرج في تحصيل العلوم، وأن هذه نصائح ذكرها العلماء السابقون والسلف الأولون، وأن لكل علم أواخر وأوائل، وأنه لا تنال أواخره إلا بسلوك أوائله، وأنه لا بد من التدرج في طلب العلم، وإلا فإن الإنسان سيضيع عمره دون أن يدرك هذا العلم ويحصله. هذا أمر قرره العلماء السابقون وأوصوا به طلاب العلم وطلبة العلم، ومن أراد أن يسلك سبيل طلاب العلم أن يسلك هذا السبيل حتى يصل بعد ذلك إلى مقصده من أن يكون من عداد أهله. فأول ذلك وهي تاءات جعلت خمسا في العلوم كلها، ومن أخصها علم الفقه كذلك. أول ذلك التدرج، فلا بد من التدرج والصعود من أوائل سلم هذا التعلم في أي فن إلى أن تصل إلى أواخره. فإن سعيت إلى الوصول وإلى البدء بالأواخر قبل الأوائل ذهب عنك هذا العلم ولم تحصله. ولذلك قيل: من حفظ المتون حاز الفنون، ومن اهتم بالحواشي ما أدرك شيء. فلا بد من العناية بالمختصرات والمتون غير المطولات، فأن يحفظها الإنسان أو أن يكررها تكريرا يتقنها إتقانا جيدا يستحضرها، فإذا ما أتقن ذلك وهي متون في الغالب تكون مختصرة أدرك هذا العلم، ثم بعد ذلك ترقى فارتقى درجة فوق درجة. ومن أدل ذلك ما فعله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث صنف أربع مصنفات كلها في الفقه، وإنما تختلف باختلاف طالب العلم وما ينبغي له أن يتدرج في هذا السلم. فألف كتابه العمدة أو عمدة الفقه، وجعله على دليل واحد وهو الراجح في المذهب، يذكر بعض الأدلة اليسيرة جدا أشبه من باب التبرك، بمعنى لا يستدل لكل مسألة بدليل، وإنما يذكر بعض وأصول هذه الأدلة التي لعلها تشمل عامة هذا الباب أو موضوعه. ثم ألف بعد ذلك كتابه المقنع، فذكر فيه الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين عن الأصحاب، وهو كذلك غفل عن الدليل، لا يذكر فيه دليلا، وإنما كثرت المسائل أكثر من سابقها، وكذلك أكثر فيها من هذا التعدد في الجمع بين الروايتين عن الإمام أحمد أو كذلك الوجهين لأصحابه. ثم بعد ذلك ترقى مع طالب العلم الذي استوعب هذه المسائل ومرت عليه مسائل العلم أكثر من مرة، فألف وصنف كتابه الكافي الذي ذكر فيه الأدلة على المسائل وعلى كل مسألة يذكرها كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو تعليلا لتلك الأحكام، كل ذلك ليؤكد لطالب العلم بأن ما ذكره سابقا في متونه العارية عن الدليل في الواقع هذه الأحكام المستنبطة والفتاوى التي كان يسأل عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله، ثم بعد ذلك يفتي فيها برأي أن هذه الفتاوى ليست عارية عن الدليل، وإنما لها استنباطاتها من الكتاب والسنة وغير ذلك من الأدلة. وبعد ذلك يعلم أنه ما من فتوى وما من مسألة فقهية يقول فيها عالم برأي في مسألة فيفتي فيها إلا ولا بد أن يكون لهذه الفتوى مستندا ودليلا استنبطها منه، فهذا لا بد أن يكون مقررا معلوما أنه ما من مسألة تقال في المتون عارية عن الدليل، وإن كانت الأدلة لا ريب أنه قد يحصل فيها تفاوت، لكنها لا تكون مسائل علمية يفتي بها إمام إلا ولا بد أن يكون له مستند استنبط هذا الحكم منه كتابا أو سنة أو غيرها من الأدلة المعلومة عند أهل النقل. ثاني ذلك من هذا الذي ينبغي أن رابع هذه الكتب التي ألفها الموفق رحمه الله تعالى كتاب المغني الذي ذكر فيه بعد ذلك خلاف العلماء في هذه المسائل، وأراد أن يبين لطالب العلم الذي ارتقى ووصل الغاية والاجتهاد والذي أصبح له نظر في المسائل وأصبح له تمكن كذلك في الموازنة بين أقوال العلماء وأدلتهم حتى يعلم بعد ذلك أقوى الأقوال وأكثرها قوة في استنباط الأحكام من أدلتها، كان هذا كتاب المغني الذي ذكر فيه خلاف العلماء رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين من لدن الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى فقهاء الأمصار، فيذكر الخلاف في المسائل ويذكر أدلة الأقوال ويذكر دليل المذهب في ذلك، فهذا كان أوان الاجتهاد حتى ينظر طالب العلم بعد ذلك في هذه المسائل وتلك الأدلة وقد أصبحت له الملكة والقدرة على معرفة قوة الدليل وقوة الاستنباط من الدليل، لأن كثيرا من المسائل ما قد يكون فيها الخلاف وسبب الخلاف في الفهم والاستنباط، فعند ذلك يكون طالب العلم أمام هذه الآراء المتعددة عند ذلك قد وصل إلى الغاية واستطاع في هذه المرحلة أن يوازن بين هذه الأقوال وأن يختار أقواها وأرجحها وأقربها إلى الدليل. لكن لا يمكن للإنسان أن يأتي وطالب العلم المبتدئ أن يرتقي هذا المرق الصعب وهو الآن لم يشتد عوده ولم تقوى قناته، فلعله عند ذلك يصيبه هذا الاضطراب والتشتت، وعند ذلك لعله يزيغ، فنسأل الله السلامة إما أن يبحث عن أشد الأقوال أو أشدها، فهنا لا بد له ألا يصل إلى ذلك وألا يبلغ أو يظن نفسه بأنه قادر على الاجتهاد إلا إذا ملك آلته. هذا هو الجانب الأول، وهي التاء الأولى التدرج في طلب العلم، فلا بد من التدرج، وما نحن فيه من دورة ستكون أشبه ببداية للمبتدئين، حتى بداية المبتدئ أنتم لعل هذه الدورة دون ذلك، إنما هي كما ذكرنا سابقا تنبيه للمنتهي بالإشارات اليسيرة، وللمبتدئ أو من أراد أن يبتدئ تعريف له بهذا العلم وما تحتويه مسائله من أمور مهمة يحتاجها في عباداته وتعاملاته مع زوجه ومع آخر مع غيره في المعاملات المتعددة، بل حتى مع الكفار في علاقاتهم، بل حتى مع المجرمين والمنحرفين وكيف يعاملون وكيف تثبت هذه الجنايات عليهم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يلحظه طالب العلم وكل طالب علم في أي فن بعد هذا التدرج التركيز، وهذا التركيز يعني عدم التشتت، بمعنى إذا كنت في مرحلة فلا تسعى إلى أن تجتاز إلى التي بعدها قبل اكتمالها، وهذا ما لعله قد يقع فيه البعض، فيأتي المبتدئ ثم بعد ذلك يعرض عليه الخلاف وتعرض عليه الأدلة وهو الآن لا يستطيع أن يميز ذلك، ومن هنا كان هذا التدرج الأنسب فيه أن يسلك الإنسان مذهبا واحدا فيأخذه ويتعلمه، ولكنه لا بد أن يدرك في هذه الأثناء أن هذه الأحكام من هذا الإمام أو من غيره لا يلزم أن تكون هي الصواب المطلق، لكن على كل حال هي أصوب ما يعرفه الآن. ما يفعله البعض من أنه يأتي لطلاب العلم المبتدئين فيأتي إلى المسائل فيثير الخلاف فيها، ثم بعد ذلك لعل الشيخ يرجح بنفسه فيكون الطالب مع هذا الشيخ حيث جلس عنده، فإذا ما انتقل إلى شيخ آخر ولعله يعرض المسألة ويعرض أدلتها بنحو آخر فيرجح مسألة أخرى، فعند ذلك يتحول معه، وهذا لا شك أنه ضعف في الثبات، فعند ذلك يترجح مع كل شيخ حيث مال ويميل معه حيث مال. وإنما ينبغي لطالب العلم أن يسلك طريقا واحدا، فإذا أصبح عنده تلك القدرة وقويت قناته على فهم هذه الأدلة، استطاع عند عرض المسائل أو استعراضها من نفسه أن يعرف هذه الأدلة وأقواها وأن يعرف تلك الأقوال وأرجحها، فعند ذلك يكون الترجيح من عند نفسه ومن تلقاء نفسه، لا أن يميل مع كل شيخ حيث مال وأن يرجح ما رجح. فمن هنا كان هذا التركيز مهما، وهو أنه الإنسان إذا كان في مرحلة لا يتجاوزها إلى التي تليها، وإنما إذا فرغ انتقل بعد ذلك إلى المرحلة التالية إلى أن يصل في علم الفقه إلى كما قلنا المرحلة العليا في النظر في الخلاف والأدلة. مما يؤكد عليه لطالب العلم هو أن هذا العلم كما أن آفته النسيان، وعند ذلك لا علاج لهذه الآفة إلا بالتكرار. ومن هنا كان حرص العلماء السابقين على التوصية لطلاب العلم بأن يحفظوا هذه المتون المختصرة، وكما قلت مثلها هذه الدورة، وهي الإنسان إذا حفظ هذا المتن وأتقنه وأتقن هذا العلم جيدا يستطيع أن يبني بعد ذلك عليه، ويستطيع أيضا في مدة يسيرة أن يستذكر وأن يستحضر ما فاته، فيكون ذلك وسيلة للتذكر ما فات وما سبقت دراسته، ويكون ذلك أيضا كقاعدة لما يأتي بعد ذلك من شروح ومراحل عليا. فهذا التكرار لا بد منه، ومن هنا كما قلت سابقا قيل من حفظ المتون حاز الفنون، فلا بد من الحفظ أو التكرار حتى يصبح هذا المتن أشبه بالمستحضر. رابع ذلك التتابع، والمراد بالتتابع عدم الانقطاع، لأن يجلس في شهر جلسة واحدة ثم ينقطع، أو في شهر يجلس عدة جلسات ثم بعد ذلك ينقطع عدة أشهر، هذا الانقطاع لا شك أنه ينسي السابق قبل أن يأتي باللاحق، فعند ذلك لا يجتمع له هذا العلم، فينبغي هذا التتابع في مثل هذه العلوم وتحصيلها. خامس ذلك لا بد من التكامل، ويعنى بالتكامل ألا يقتصر الإنسان على علم واحد، وأن العلم الواحد هو في الواقع في حاجة إلى علوم الأخرى تكمله بنحو أو بآخر، فإن من المعيب جدا على طالب الفقه أن يكون جاهلا بأمور العقيدة، أن يكون أيضا جاهلا في أمور الحديث ومصطلح الحديث، أن يكون جاهلا بل لا يمكن أن يكون فقيها إلا أن يكون على علم وتمكن بأصول الفقه، لأن معرفة أصول الفقه وقواعده هو معرفة للأدلة ومعرفة لقواعد الاستنباط ودلالات الألفاظ، لا يمكن للإنسان أن ينظر في هذه الأدلة وأن يحكم على هذه الأقوال بأن هذا أقوى في الاستدلال وهذا أرجح إلا أن يكون عنده الميزان، وهذا الميزان هو قواعد أصول الفقه، بها توزن هذه الأقوال وبها ينظر إلى تلك الأدلة، فعند ذلك لطالب العلم من تمكن في هذا الأمر استطاع أن يقول هذا أرجح وهذه القاعدة أضعف وهكذا. إذن هذه تاءات خمس، وهي التدرج والتركيز والتكرار والتتابع والتكامل أساس في كل علم، ومنها علم الفقه. ختم سادسها بما ينبغي أن يكون في طلب العلوم الشرعية، وهو التقوى لله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا العلم نور لا يعطى بكثرة التحصيل وكثرة الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده. ولذلك لما رأى الإمام مالك رحمه الله تعالى الشافعية ونباهته قال له: إن الله ألقى عليك نورا فلا تطفئه بالمعصية. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو في طلبه وتحصيله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصي. فمن ذلك ينبغي لطالب العلم وهو من أوجب الواجبات أن يصحح نيته لله سبحانه وتعالى، وأن يكون في قصده في هذا العلم وتحصيله هو أن يرفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن تكون عبادته على تقوى من الله، أي فيأتي العلم عن معرفة ويأتي العمل عن معرفة، فيتعبد الله سبحانه وتعالى على علم كما يترك ويجتنب معاصيه ومناهيه كذلك عن علم، فعند ذلك ينال هذا العلم. ولذلك فإن من أتى إلى هذا العلم وتحصيله فإن من أوجب ما يجب عليه أن يعمل به، لأن العلم إن لم تعمل به كان حجة عليك وكان شاهدا عليك، وكما قال ابن رسلان: وعالم بعلمه لم يعملا معبد قبل عباد الصنم. بمعنى أن العلم إذا لم يستفد منه صاحبه هو أولا، فاستفاد منه برفع الجهل، وعبادة الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة فعلا وأمرا اجتنابا ونهيا كان ذلك وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة. فلذلك ينبغي أن يكون في خلد طالب العلم وهو يتحصل هذا العلم ويسعى إلى كسبه أن يكون من أول الملتزمين بذلك. ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام درهما، فاحتجب من غير حاجة، لأن الحجامة هي نوع من الاستشفاء، لكنه أراد أن يطبق هذا الحديث ولو مرة واحدة. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا رأى حديثا يدعو وقد ثبت وصح ويدعو إلى فعل أو أمر أو نافلة أن يسعى أن يعمل بذلك، فإن العمل بالعلم سبب لتثبيته وبقائه. أيضا لعله مما ينبغي أن يحرص عليه في هذا الجانب هو أن العناية بالمختصرات تقتضي ولا بد أن يلتزم الإنسان أو أن يقرأ ذلك على مذهب واحد، لأنه لا يكون قراءة المذاهب المتعددة في متن مختصر، إنما يكون ذلك كما قلنا من ارتقى إلى سلمه الأخير. فعند ذلك لا بد من التزام متن مختصر في أحد المذاهب، وهو الأنسب كما قيل أن يكون في كل مذهب حسب ما ينتشر في إقليمه وبلده، حتى لا ينقل طالب العلم بعد ذلك أو يحاج قومه إلا بدليل. أما أن يحاج قومه الذين على مذهب معين فيقول لهم قال الإمام الفلاني عكس ذلك، فهو محاجة قول بقول وليس أحدهم بحجة على الآخر، إنما يكون الاحتجاج بعد ذلك بفعل السنة أو بتركها، فعند ذلك يكون ذلك عند المرتقى. إذن في البداية لا بد من هذا الالتزام بمتن مختصر، وبهذا يكون هذا التدرج، ولن يكون التدرج إلا بمثل ذلك. ولذلك كما أثر عن بعضهم أنه قال: من ضيع الأصول حرم الوصول. ولهذا نصح كثير من العلماء طالب العلم بالابتداء بالمختصرات وأنها لا بد منه حتى لا بد من هذه المختصرات حتى يرتقي إلى آخر السلم. فهذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يقول: يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه. أيضا كذلك دل على هذا الأمر أقوال لكثير من العلماء في هذا الباب من المعاصرين وغيرهم. فهذا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الذي هو محدث وعلامة العصر في زمانه، والذي كان على مذهب ثم تركه، لكنه لا يكون الترك كما قيل بعد ذلك والاختيار إلا لمن وصل هذه الغاية من طلب العلم فأصبح على معرفة بالأدلة وطرق استنباطها. يقول رحمه الله تعالى: إن الانتساب إلى أحد الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة أمر لا بد منه شرعا وقدرا. هذا الانتساب إلى أحد الأئمة حتى لا يفوت طالب العلم الفقه بالكتاب والسنة قال أمر لا بد منه شرعا وقدرا، والمراد بكونه قدرا بمعنى أنه لا يتأتى الإنسان أن يولد متعلما، ولا أن يكون من حين أن يطلب العلم أن يصل إلى درجة الاجتهاد. فهذا القدر لا بد منه، لا بد من التدرج، لا بد أن يأخذ طالب العلم عن غيره، ولا بد أن يستفيد من غيره. لا يمكن أن يولد الإنسان متعلما ولا أن يأتي العلم في شربة ماء كما قيل، فلا بد من هذا الأخذ والتلقي عن الغير والتقليد للغير ثم بعد ذلك الارتقاء. أما شرعا فإن الدلالة على ذاك لك هو أمر الله سبحانه وتعالى للعوام، وكل طالب علم مبتدئ هو إلى العوام أشبه، في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لغير المتعلم أن يسأل العالم حتى يفقه في دين الله. قال بعد ذلك: فإنه لا يقوم الواجب أو ما لا يقوم الواجب إلا به، أي وهو التلقي ودراسة والانتساب لأحد المذاهب، لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعا يتلقى بعضهم العلم عن بعض. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لما سئل هل يلتزم الإنسان مذهبا معينا قال: هذا فيه تفصيل، فبالنسبة للعامي والمبتدئ لا بد أن يلتزم مذهبا معينا من مذاهب أهل السنة والجماعة، لأنه إن لم يفعل ذلك ضاع وضل، لأنه عامي لا يحسن أو متعلم مبتدئ لا يحسن. فهذا لا بد له من التزام مذهب من المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة والجماعة أو هي الباقية من مذاهب أهل السنة والجماعة، فإذا بلغ من العلم مرتبة تؤهله للتمييز بين الراجح والمرجوح والصحيح والضعيف من الأقوال فإنه يتعين عليه أن يأخذ من المسائل والأقوال في المذاهب وإقامة الدليل عليه ما ترجح بالدليل. في هذا المعنى كذلك يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان: إن المضطر للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا بحيث لا يكون له قدرة البتة على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم، أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد. قال: فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحة له عنه. إذن فهذه تعطي إشارات ودلالات واضحة على أنه لا بد في هذا العلم والتعلم من التدرج وأنه لا غضاضة ولا حرج، بل هو الواجب والمتعين الذي لا بد منه حتى يصل الإنسان إلى المنتهى أن يلتزم مذهبا معينا، لكنه لا بد أن يكون في قرارة نفسه أن هؤلاء العلماء ليسوا بمعصومين، وأن أقوالهم وإن كانت صحيحة تتبع وهم أهل للاجتهاد وأهل للتقليد، لكن ذلك لا يلزم ولا تلزم منه العصمة، وأن أقوالهم كلها صواب لا خطأ فيها، لكنها في البداية بالنسبة له قابلة للعمل، هم أهل للفتوى، أهل للإمامة والاجتهاد، فعند ذلك يلزمه ذلك. سيكون حديثنا في هذه الدورة حول مختصر من مختصرات مذهب الحنابلة، وهذه المذكرة مستوحاة من كتاب الفروع لابن عبد الهادي، له كتاب استخلص فذكرت فيه رؤوس المسائل والأشياء المهمة فيها من أركان وشروط وواجبات، حتى تكون شبه إلمام مجمل بهذه العبادة أو المعاملة، لكنه لم يلتزم في هذه المذكرة الالتزام التام، فمن هنا قيل بأنها مستوحاة منه وليست هي كتاب ابن عبد الهادي 100%، لكنها عرضت بطريقة أخرى جديدة فيها هذه التقسيمات لعلها أن تكون أكثر استحضارا وتذكرا، لعلنا نأتي عليها في حينه. كان هذا الاختيار لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من مرجحاته واختياره أنه هو مذهب هذه الدولة من حيث الجملة، فالسواد الأعظم هم على هذا المذهب. مما يعتبره البعض وجها لتقديم مذهب الإمام أحمد والأخذ به على سائر المذاهب، كما قيل بأنه هو آخر المذاهب وجودا، لأنه رحمه الله تعالى توفي في القرن الثالث الهجري في 241 للهجرة، وقد أمد الله في عمره حتى بلغ 77 سنة، فتيسر له من الاطلاع على علم من سبقه ما لم يكن لغيره، ولهذا كما قيل حسبك من ذلك والدلالة عليه كتابه المسند، ففيه 30,000 حديث، وله التفسير 150,000 حديث. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع جلالة قدره وعلمه كان يقول له: يا أبا عبد الله، أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو مصريا. وقد توصل أخونا آدم فوفانا من طلاب الجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراه في رسالة أعدها حول زيادة الرواة في أحاديث العبادات وأثرها في اختلاف الفقهاء، توصل في هذه الرسالة إلى أن أكثر المذاهب أخذا بهذه الزيادات هم الحنابلة، وذلك كما أسلفت لاطلاع الإمام أحمد رحمه الله تعالى على كثير من الأحاديث مما لعله خفي على غيره. أختم بعد ذلك فيما يتعلق بخصوص الفقه والإشارة إلى ما سبق كانت أكثره حول العلم وفضله وما ينبغي. أخص الفقه هنا ببعض العبارات التي كانت على السلف تدل على أهمية هذا العلم من علوم الشريعة، وإن كانت علوم الشريعة كلها في مدرج واحد وسلك واحد منتظمة تتكامل ويتكامل بعضها مع بعض، لكن لعلم الفقه كما قيل واسطة العقد. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ليس في العلوم شيء أنفع من علم الفقه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس قوم خير من أهل الفقه وعاب على محدث لا يتفقه. وقال ابن وهب رحمه الله تعالى وهو من أصحاب الإمام مالك كما في الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. ويقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى سلطان العلماء: أكثر المحدثين بعيدون عن معرفة قواعد الشرع ومآخر الأحكام، فلا عبرة بأفعالهم، بل ينكر عليهم لأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بضاعة الفقه أربح البضائع، والفقهاء يفهمون مراد الشارع ويفهمون الحكمة في كل واقع، وفتاويهم تميز العاصي من الطائع. ويقول كما في صيد الخاطر: الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان لتزيد من العلم فليكن من الفقه، فإنه الأنفع وفيه المهم من كل علم وهو المهم. ويقول كذلك: فإن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم بطرف، ويجعل الفقه الأهم. وقال: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه اللائق أبدا، وإن كان في زمان أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو الحديث أو اللغة. نختم بعد ذلك بما يتعلق بهذا الفقه، ما هو وأي شيء يعنى بهذا الفقه. فالفقه كما قيل هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، ويعبر عن ذلك الفرعية، من أدلتها التفصيلية، بمعنى أن الفقه يتعلق بأحكام الأعمال، والتي هي الفرعية أعمال الجوارح وليست أعمال القلوب كعلم العقيدة ونحوها أو التهذيب والسلوك. إنما الأعمال التي تصدر من المكلف فإنه يبحث في حكمها الشرعي، وهذا الحكم لا بد أن يكون له دليل تفصيلي خاص به. إذن فعند ذلك يعرف موضوع علم الفقه، وهو أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية، أو كما قيل بعبارة أخرى أفعال المكلفين التي تصدر منهم، سواء تعلق ذلك بالعبادات أو تعلق ذلك بالمعاملات، والمعاملات بابها واسع، بمعنى معاملات مالية أو معاملات أسرية أو معاملات مع أهل حرب أو مع أهل سلم أو غير تلك من المعاملات. فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. فعند ذلك لعله تعرف ثمرة هذا العلم، وهو أن الإنسان بعد ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فيعلم ما تصح به عباداته، ويعلم كذلك ما تسلم به معاملاته، فلا يقع في محرم، ويفعل الواجبات، ويسعى إلى فعل المستحبات والمندوبات. يأتي بعد ذلك السؤال: ما حكم تعلم هذا الفقه؟ والجواب عن هذا أن علم الفقه ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بكل مكلف بحسبه، فهذا القدر يعد فرض عين، بمعنى يجب على كل مكلف أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك، سواء انتسب إلى طلب العلم أو لم ينتسب. كونه أصبح مسلما لا بد أن يكون على علم بالحكم الشرعي الذي تصح به طهارته أو عبادته أو معاملته، وذلك يختلف باختلاف الناس. فالنساء مثلا لا بد لهن من معرفة الحيض وأحكامه والدماء الخارجة منهن، وهذا لا يلزم الرجل معرفة ذلك. الزكاة وتفصيلاتها ينبغي أن يعلم المسلم ابتداء أن هناك حقا في هذه الأموال، فإن كان ليس ذا مال فقير فلا يلزمه معرفة تفصيل ذلك. إن كان صاحب غنم لا بد له من معرفة ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. إن لم يكن كذلك فلا يلزمه ذلك. إذا ما يتعلق بك أيها المكلف، وهذا يختلف من إنسان عن غيره، فيجب على الإنسان ألا يقدم على عبادة، هذا جانب مهم، ألا تبدأ عبادة معينة إلا وقد عرفت حكم الله سبحانه وتعالى فيها صحة وإفسادا. أما ما يقع من كثير من الناس وللأسف وخاصة في الحج، يفعلون الأفعال من تلقاء أنفسهم ثم يسألون عنها، فهذا في الواقع خطأ فادح. فالإنسان ينبغي ألا يقدم على عمل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة مهما كانت، إلا أن يعلم أن هذه العبادة مشروعة، وأيضا تكون صفتها على هذا النحو مشروعة. فلا تكفي حسن النية، ولا تكفي مجرد القصد والإرادة لمجرد التعبد، أو على أن يكون شيء منها متعبدا، بل لا بد أن تكون كذلك في صورتها مطابقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه، وقد كان كما قيل ملئ علما، بلغه أن أناسا يتحلقون في المسجد، ويقف إنسان ويجلس أحدهم في وسطهم ويقول لهم سبحوا الله كذا، واحمدوا الله كذا، أي من العدد، وكبروا الله كذا. فلما أبلغ بذلك جاء رضي الله عنه وحصبهم، رماهم بالحصباء، وخيرهم بين أمرين لا ثالث لهما، فقال إما أن تكونوا أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا على ضلالة. بمعنى هذه الطريقة وهذا التحلق وهذا الجلوس في أحدهم في وسطهم، وأن يقول سبحوا فيسبحون وهكذا، هذا لم يكن عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإما أن تكونوا استدللتم على شيء فهو أهدى مما دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون الأخرى وهي الضلالة. ولا ريب أن المسلم لا يقول ولا يمكن أن يتأتى في خلده أن يقول بأني أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرد في خلده كذلك أنه أتى بطريقة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقرب إلى الله. فقالوا نستغفر الله، بمعنى شهدوا على أنفسهم بأنهم ليسوا على الهدى وإنما على الضلالة، لكنهم اعتذروا بعد ذلك، فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنما الخير أردنا، ما أردنا من اجتماعنا هذا إلا الخير، وأن نذكر الله سبحانه وتعالى في مسجد. فانظروا، ذكر لله بما هو مشروع، وجلوس في بيت من بيوت الله، لكن الصفة التي كانت لم تكن على ما كان على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اعتذروا بذلك بينا رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقال كم من مريد للخير لم يصبه. فلا تكفي إرادة الخير وقصد الخير وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من موافقة المشروع. كم من مريد للخير لم يصبه، فلا يصيب الخير إلا من حرص على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سأله من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين أهل، قال من ذي الحليفة، أي من الميقات. قال ولكني أريد أن أحرم من هاهنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى أخشى عليك الفتنة، أي الكفر. قال وأي فتنة وما هي إلا أميال؟ قال أخشى أن يلقى في قلبك أنك أتيت أمرا أهدى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ينبغي للإنسان المسلم أن يكون حريصا على موافقة شرع الله وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون على الهدى لا أن يكون على الضلالة. إذن هذا جانب في حكم الفقه، وهو فرض عين على كل مكلف بحسبه. أي بحسب ما يقصده من العبادات، وكذلك بحسب ما يتعامل به من المعاملات. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب بالدرة ويخرج من السوق من لا يحسن البيع، لأنه لقد لعله يقع هو أو يوقع غيره في الربا وفي صور من صور البيع غير الجائزة وهو لا يعلم. فلا يتعامل الإنسان بمعاملة حتى وإن كانت مالية إلا بعد أن يعلم بأن هذه المعاملة صحيحة وليست بفاسدة. جانب آخر من علم الفقه ما يكون فرض كفاية، وهو الزائد على ما يحتاجه الإنسان في عباداته أو حتى في معاملاته، وهذا ما يجب على طلاب العلم أن ينهجوه وأن يسلكوه ليكونوا أهلا بعد ذلك للعوام للسؤال، لأن الله افترض على العوام سؤال أهل الذكر، فلا بد أن يكون في كل مجتمع طلاب علم أهلا للسؤال ويتصدر للفتوى وإخبار الناس بشرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقرب إلى الله وما يباعد منه. ولذلك جاء قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد أن تكون هناك طائفة تتفرغ. ومن هنا قال بعض العلماء أنه يجب وجوبا عينيا أو كفائيا على كل مجتمع أن يكون منه من يتفرغ لهذا الطلب. فإذا تفرغ أحدهم أو بعضهم بما تتحقق به الحاجة أصبح بعد ذلك على هذا المتفرغ فرض عين أن يسعى لهذا التحصيل. ولذلك يجب على طلاب العلم أن يعلموا وأن يعرفوا ما يتعلق بالدماء، وهي لا تعتريهم ولا تعتري الرجال، لكن إذا جاء النساء واحتاج النساء إلى من يسأل فمن يسأل، لا بد أن يكون هناك من يتعلم ذلك. ولذلك وقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى لعله سنين عديدة في كتاب الحيض حتى فقهه. إذن هذه جوانب تتعلق بهذا العلم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لتحصيله وإدراكه. وكما قلت لعلنا من الدرس القادم عصر هذا اليوم نأتي إلى هذه الأبواب شيئا فشيئا، لعلنا إن شاء الله أن ننتهي منها في الوقت المحدد. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح سائر أمورنا وأحوالنا. أسأله سبحانه أن يصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار والمشركين وأعداء الدين في كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرفع لهؤلاء الكفرة وأعوانهم راية، وأن يجعلهم لمن خلفهم آية، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.